بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: الدليل الثاني السنة، للقول والفعل وللإقرار، قسمت السنة بانحصار. قول الرسول عند أهل الشان في مأخذ الأحكام كالقرآن، والفعل منه إن يكن في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة، وهو لمطلق الجواز يقتضي، فحسبنا منه الرضا بما رضي. وفي العبادة فما دون السبب، قيل على الندب وقيل بل وجب، وإن يكن فيه الأمر الممتثل فالحكم فيه حكم ذاك الممتثل، وإن يكن مبينا فذا الذي حذر مبين به قد احتذي. وثابت ما فعل الرسول لنا سوى ما قصه الدليل، وللبيان الفعل ذو تحصيل من نسخ أو تخصيص أو تأويل. وإن يعاد فعله ما قال فراجح من رجح المقال، لكن مع التحقيق للتاريخ يعد أول من المنسوخ. وإن رأى الرسول فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع، وإن كان لا يخفى عليه عادة، وإن يكن يخفى فلا إفادة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن المقدمات المنطقية واللغوية وهي القسم الأول من هذا النظم، ومن الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية وهي القسم الثاني من هذا النظم، ومن الكلام عن المقاصد وهي القسم الثالث من هذا النظم، شرع في القسم الرابع من النظم وهو الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وهو أطول أقسام النظم، وابتدأ من ذلك بأصل الأدلة وهو القرآن الكريم، وتطرق في أثناء ذلك إلى دلالات الألفاظ، فذكر المبينة والمجملة والظاهرة والمؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وختم ذلك بالكلام عن النسخ ومسائله، وهو آخر ما أخذنا في الدرس الماضي. ثم بعد أن فرغ من ذكر الأصل الأول من أصول الشريعة والقرآن، انتقل إلى الأصل الثاني وهو السنة النبوية، نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله: للقول والفعل والإقرار قسمت السنة بانحصار. يعني أن السنة عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، ويدخل في الفعل همه صلى الله عليه وسلم بالفعل لأنه لا يهم بالباطل، ومن ذلك همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، فقد استدل به على وجوبها. وتدخل أيضا إشارة كإشارته صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أن يضع شطر دينه الذي كان على عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنهما. وأما الإقرار فصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في أصله وعلم به، وهو حجة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية، وسيأتي الكلام عنه في آخر هذه الأبيات التي سمعنا إن شاء الله. ولا يدخل في السنة عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، لأنها لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية، وإن كان يصدق عليها وصف السنة في اصطلاح أهل الحديث لتغير الفنين. فالسنة محصورة عند الأصوليين في القول والفعل والإقرار، كما قال ناظم: للقول والفعل والإقرار قسمت السنة بانحصار. ثم بين الناظم رحمه الله هذه الثلاثة على ترتيب ذكرها، فقال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل الشان في مأخذ الأحكام كالقرآن، فكما أن القرآن حجة في إثبات الأحكام فكذلك السنة حجة في إثبات الأحكام، لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعته، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم انتقل إلى الفعل فقال: والفعل منه إن يكن في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة، وهو لمطلق الجواز يقتضي، فحسبنا منه الرضا بما رضي. يقول إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والجبلة كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والمشي، فإنه يقتضي الجواز، واقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به تحصل به السعادة، ويكفينا الرضا بما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من العادات. وبعض العلماء يفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة. فما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب فهذا لا حكم له في ذاته، وهو غير داخل في السنة في اصطلاح الأصوليين، لأنه لا يخلو منها حي. فلا يقول أحد إنه سيجلس ناويا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وسيأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وسينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام. قال في المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له، أي ليس مما يقتدى به فيه من غير لمح الوصف. قال من غير لمح الوصف، وهذا استثناء، فإذا كان لهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة فإنها يكون لها حكم، كمراعاة صفة أكله صلى الله عليه وسلم من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، أصل الأكل لا يقتدى به فيه لأنه فعله بمقتضى الجبلة والبشرية، لكن الصفة التي ورد عليها أكله صلى الله عليه وسلم من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، وكذلك مراعاة صفة شربه صلى الله عليه وسلم ككونه يشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب، وأيضا مراعاة كونه ينام على جنبه الأيمن، هذا كله له أحكام، مع أن أصل الأكل والشرب والنوم ونحوها ليس مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ما فعله بمقتضى العادة وذلك كلباسه صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مما قصد به القربة والطاعة، فهو منظور في العادة التي اعتادها أهل البلد. لهذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة، ما غيره بعد النبوة، ويدل على أنه راجع إلى العادة وافق عادة قومه فيما يلبسون. ومن ذلك لبسه صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، فهذا يدل على الإباحة، وهو لمطلق الجواز يقتضي كما قال الناظم، ولا يدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب. ثم قال وفي العبادات، الناظم رحمه الله جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، الأول ما فعله على وجه العادة هو الذي سبق، والنوع الآخر ما فعله على وجه العبادة، وهو على ثلاث أوجه ذكرها في ثلاث أبيات. الوجه الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء دون سبب، وهذا الذي قال فيه وفي العبادات فما دون سبب قيل على الندب وقيل بالوجب، اختلف فيه، فقيل بالندب لأن الأصل عدم الوجوب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على أنه مطلوب، والعبادة لا توصف بالجواز مستوي الطرفين، والتأثيم بالترك شديد، إذن هو مطلوب من غير إثم، وهذه حقيقة المندوب، هذا القول الأول. قال وقيل بل وجب، وقيل يحمل على الوجوب، وهو الصحيح عن الإمام مالك والذي عليه أكثر المالكية، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي وأحمد لعمومات الأدلة الآمرة بالاتباع، وهذا قوله وفي العبادات فما دون سبب قيل عن الندب وقيل بالوجب. الوجه الثاني ما فعله امتثال لأمر ورد به القرآن سواء أكان الوجوب أم الندب، فحكمه حكم ذلك الأمر كصلاته صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكطوافه البيت امتثالا لقوله تعالى وليطوفوا البيت العتيق، وهذا الذي قال فيه وإن يكن فيه لأمر امتثل فالحكم فيه حكم ذلك الممتثل. الوجه الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فيكون حكمه حكم ذلك المبين، يكون حكم المبين حكم المبين المجمل، فإذا كان مبين واجبا كان الفعل واجبا، وإذا كان مبين مستحبا كان الفعل مستحبا. مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله بيانا لمجمل وامسحوا برؤوسكم، وهذا المجمل واجب، وامسحوا برؤوسكم، الأمر هنا الوجوب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين واجبا كذلك، فيكون مسح جميع الرأس واجبا. وغسل صلى الله عليه وسلم المرفق مع اليد بيانا لمجمل وأيديكم إلى المرافق، وهذا المجمل واجب، الأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واجب للوجوب، فيكون غسل المرفق مع اليد واجبا. وأقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة، لكنها مجملة في عدد الركعات، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله، فيكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات واجبا. ثم قال وثابت ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، أي ثابت لنا سوى ما خصه الدليل. يقول إن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حقنا، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال ابن كثير في هذه الآية هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال سوى ما خصه الدليل، لا يحكم بالخصوصية إلا إذا دل الدليل على ذلك، كالنكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمن، وكذا الزيادة على أربع، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ثم قال وللبيان الفعل ذو تحصيلي من نسخ أو تخصيص أو تأويل. يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحصل به جميع أنواع البيان من نسخ أو تخصيص أو تأويل. مثال النسخ بالفعل تركه صلى الله عليه وسلم وضوء مما مست النار، تركه صلى الله عليه وسلم وضوء مما مست النار، كما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. النسخ هنا حصل بالفعل. ومثال التخصيص بالفعل تخصيص حديث ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا بالفعل الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنه رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فهذا الفعل مخصص عند الجمهور. ومثال تأويل الظاهر بالفعل إدخاله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين المسجد، فهذا يدل على تأويل ظاهري إنما المشركون نجس، وأن المراد النجاسة المعنوية الحسية. كيف صرف اللفظ عن ظاهره؟ إنما المشركون نجس ظاهره النجاسة العينية الحسية. ما الذي صرف النص عن ظاهره؟ صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو إدخاله بعض المشركين المسجد، فهذا يدل على تأويل ظاهر الآية. ثم قال وإن يعارض فعله ما قال فراجح من رجح المقال، لكن مع التحقيق التاريخي يعد أول من منسوخ. هذه مسألة حقها أن تذكر في باب التعارض والترجيح الذي سيأتي إن شاء الله في آخر النظم، لكن الناظم قدمها هنا للمناسبة. قال وإن يعارض فعله ما قال، الأصل أنه إذا تعارض دليلان فمراتب التأليف بينهما أربعة. ما هي؟ الجمع. نعم. الترجيح. من الذي بعد الجمع؟ النسخ. نعم. ثم الترجيح ثم التوقف. أحسن. الجمع إذا أمكن، ثم النسخ إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ، ثم الترجيح، ثم التوقف لدى تعارض الدليلين إجماعي. ماذا قال بعد ذلك؟ فنسخ فرجح ثم قف لا تدعي. فنسخ فرجح ثم قف لا تدعي. نعم في النظم المعسول. وتسلك في التعارض بين القول والفعل هذه المسالك، هذه مسالك في التأليف بين أدلة متعارضة، أيضا تسلك في هذه الحالة التي ذكرها الناظم وإن يعارض فعله ما قال. إذا تعارض الفعل والقول فتطلق هذه المسالك. المسلك الأول الجمع إذا أمكن، المسلك الثاني النسخ إذا لم يمكن الجمع وأي تاريخ، المسلك الثالث الترجيح والقول أرجح من الفعل. لماذا؟ لأن القول يدل على الحكم بصيغته والفعل محتمل فيحتاج إلى قرينة، ولأن الفعل يحتمل التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القول فإنه موجه للأمة. هذا قوله وإن يعارض فعله ما قال، إذا تعارض القول والفعل فراجح من رجح المقال، أي القول أرجح من الفعل، لكن مع التحقيق للتاريخ يعد أول من المنسوخ. إذا علم التاريخ فالأول منسوخ والمتأخر هو الناسخ. ثم انتقل إلى السنة التقريرية فقال وإن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة وإن يكن يخفى فلا إفادة. يقول إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو سمع قولا ولم ينكره فهو دليل شرعي وهو المسمى بالإقرار، والحكم الذي يؤخذ من الإقرار هو الجواز. مثاله إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم في المسجد، وإقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته، ومحل هذا إذا كان لا يخفى عليه في العادة. إن كان لا يخفى عليه عادة فما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لم يشاهده ولم يسمعه، وكان إما لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العادة بأن جرت العادة بظهوره وانتشاره أو دلت القرينة على علمه به، فهذا حكمه حكم ما فعل في مجلسه إما سمعه أو رآه. أما إذا كان إما يخفى في العادة ولم تدل القرينة على بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم ما فعل في مجلسه. هذا قوله إن كان لا يخفى عليه عادة، هذا محل كون الإقرار حجة إذا كان إما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، وإن يكن يخفى فلا إفادة. وقال بعض العلماء بل متى وقع شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بإنكاره فهو مباح، لأن الله يعلمه، ولو كان منكرا لأطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.